بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يذكر أنه عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة خطبهم وحذرهم مما يكون من ما يكون من بركات الأرض وما يفتح عليهم، وأنه لما سألوه ما المقصود من بركات الأرض ومما تخرج، فقال: زهرة الدنيا وزهرة الحياة الدنيا. ففي رواية عند البخاري أن رجلا سأله قال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن الصحابة يعني وجدوا على هذا السائل، وجدوا في أنفسهم، وقال: ظننا أنه يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مسح جبهته عليه الصلاة والسلام، مسح الرضحاء أو العرق، ثم قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن الخير لا يأتي بالشر. ثم قال وشبه الذي يتمادى في الدنيا وأمتعتها بالدابة التي تتمادى في الأكل، حتى يكون منه أن تهلك بسبب تماديها في الأكل، إلا من أخذه بحقه ووضعه في حقه. فالذي يأخذ الدنيا بحق، المال يأخذه بحق بالطرق المشروعة، وأيضا يضعه بحسب ما أمر به شرعا، زكاة وصدقات ونفقات وما إلى ذلك، فهذا لا يدخل في الحذر هذا، بل قد يكون هذا مما يستحب له. ذهب أهل الدثور بالأجور، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الأغنياء الذين ينفقون ويتصدقون، ثم كذلك هم لما بلغهم التسبيح والذكر أخذوا به. فإذن هذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام في الانهماك في الدنيا والتعلق بها، مع نسيان ما يجب من شكر الله، وأيضا عدم الافتتان بها. فمن افتتن بها فهو الذي يحذر منه ذلك. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. فهذا منه تمثيل للدنيا: حلوة خضرة، حلوة بطعمها، خضرة بلونها. فإن اللون الأخضر مما يتعلق به الإنسان ويروقه هذا اللون، وكذلك الحلاوة. فالدنيا هكذا ظاهرها تبدو حلوة بطعمها، وأيضا رائقة بمناظرها. وهذا المعنى منه تكرر عليه السلام حتى في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وقد يورده المؤلف لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة والدنيا حلوة خضرة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإن الله مستخلفكم فيها. فهذا منهم إخبار عليه السلام وهذا اللي حصل ووقع. فالله استخلف المسلمين وصارت لهم الخلافة طوال القرون من عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ثم عهد بني أمية ثم بني العباس ثم دولة المماليك إلى أن انتهت إلى دولة بني عثمان كخلافة عامة تبسط سيطرتها وهيمنتها على أكثر الأرض حتى حصل ما حصل من اجتماع الدول النصرانية وتمزيق هذا الكيان الإسلامي الذي نسأل الله أن ييسر عودته على يد أهل الخير والعقل والإصلاح من ولاة الأمور فتعود للأمة هيبتها وقوتها لتبلغ رسالات الله كما أمرها الله لأنه لا يمكن أن يكون التبليغ والدعوة كما ينبغي إلا باجتماع الكلمة اجتماع كلمة المسلمين كلهم تحت راية واحدة تحت قيادة واحدة كما هي كما أرادها الله وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالله استخلفه فينظر كيف تعمله. وهذا أيضا كما أخبر موسى عليه السلام في شأن بني إسرائيل لكن استخلاف بني إسرائيل كان استخلافا جزئيا لا من الناحية الموضع ولا من ناحية الزمن بخلاف هذه الأمة. فاستخلافها استخلاف زمني عام شامل كما بعث عليه الصلاة والسلام لجميع بني آدم للبشر كافة إلى قيام الساعة فهو خاتم الأنبياء وكتابه القرآن كتاب الله القرآن مهيمن على الكتب ناسخ لها. فإنما الله سبحانه وتعالى ذكر عن موسى وموسى خاطب بني إسرائيل أنه سوف يستخلفكم فيظهر كيف تعملون. فنكث بنو إسرائيل نكثوا العهود نكثوا والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة أن يقع منها ما وقع من بني إسرائيل فينظر كيف تعملون. ثم حذر مواطع الضعف مواطن الضعف مداخل الضعف في الإنسان في الحياة فاتقوا الدنيا. ثم حصر أخطر أشياء في الدنيا النساء واتقوا النساء. الدنيا ذهب وفضة وأعمال وتجارة ومناصب وجاه وما إلى ذلك لكن فتنة النساء لعلها من أخطر الفتن. وفي عدة مناسبات وعلى السلام يحذر من هذا الأمر. أول ما كان فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فهذا منه تحذير عليه الصلاة والسلام من الزلل والانهماك في الدنيا ومفاتنها نساء أو أموالا وغفلة عن الرسالة التي مطالب بها كل مسلم. كل مسلم مطالب بهذه الرسالة كل منكم على ثغرة من ثغور الإسلام. فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. ما يقول الإنسان أنا عامل ساذج ما عندي أنا إنسان بسيط في عملي. ما أنت بسيط عندك من العقل ما عند غيرك عندك من القدرات ما عند غيرك عندك من ولذلك تجتهد في أمورك الخاصة وتقاوم ومن يعتدي على حقوقك الخاصة تستأسد وتظهر عندك طاقات كاملة. فلماذا يؤتى الإسلام من قبلك ترى المنكرات وترى وتجامل وتداهن في دينك؟ لا. فلو أننا عقلنا وتركنا المجاملة والمداهنة في دين الله والله لبارك الله لنا في, في, في أمورنا وحياتنا ولعادت لنا ما وعدنا الله به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه أسباب التمكين التي يكون بها تمكين الأمة، وهي مسؤولية الجميع رجالا ونساء صغير وكبير من البالغين المكلفين، كل مكلف بحسب حاله وبحسب ما أنعم الله عليه به من عقل وقدرات. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. نعم، يعني يبين عليه السلام ما في هذا العيش الذي نعيشه، هذه الحياة المعيشية هذه معيشة بهيمية، إنما العيش الحقيقي عيش الآخرة. وفي لفظ: اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فالحياة الدنيا ما نستمتع به من أنواع المطعومات والمشروبات والأنواع المتعة كلها، هذه متعة صورية، ومع ذلك أنت عندما تستمتع بشربة الماء الباردة في حال الظمأ تذكر نعيم الآخرة، فتسأل الله: اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، كما جاء في الأثر، تسأل الله نعيم لا ينفد، وأن تشرب من حوض النبي عليه السلام، الحوض الذي جاء في وصفه في سعته وطعمه ولونه، وحياة الآخرة يعني لا تقارن بحياة الدنيا، فكيف بنا نحجم ونغفل؟ وهذا الكلام قاله عليه السلام في عدة مناسبات، من أهمها في غزوة الخندق عندما خرج كما في حديث سهل وأنس وغيرهما رضي الله عنهم، والأنصار رضي الله عنهم يحفرون الخندق، فخرج وهم في نوبتهم، لأنه جاء أنه قسمهم عليه الصلاة والسلام جماعات ويتناوبون فترات، فكأنه وإلا فهو قد شارك، كما في الرواية الأخرى كانوا يرون أثر التراب على ثوبه أو على بطنه عليه الصلاة والسلام وهو يحمل معهم كواحد منهم. فخرجوا إذا بهم يحملون التراب، الذي يحمل التراب والذي يحفر، عندما اقترح سلمان رضي الله عنه فكرة الخندق، فأراد أن يبين لهم ويشجعهم: اللهم إلا لا عيش إلا عيش الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة، وفي لفظ: فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكانوا يجيبونه رضي الله عنهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فيرددون هذه الرجز: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا في بعض المناسبات وفي نفس الموقعة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان أحيانا يردد معهم آخر كلمة: أبينا أبينا. فهذا من التنشيط في العمل، وهو من الرجز أو من الحداء المباح، يحدو المسافر. وقد ثبت في حديث صحيحة وهم منطلقون للجهاد أو للحج، فكان الحادي يحدو بهم، ابن رواحة رضي الله عنه، وعقبة أخو سلمة بن الأكوع، عامر بن الأكوع، وأنجشة كان يحدو بالنساء، وابن رواحة كان يحدو بالرجال. فكانت الإبل هذه البهائم عندما تسمع هذا الرجز وهذا الحداء تتحرك وتنشط وتزيد همته، وكذلك الإنسان. فالصحابة رضي الله عنهم عندما يسمعون هذا الكلام منه ينشطون، وهي معاني عظيمة جليلة، ليست كلمات نابية أو سخيفة أو ساقطة. فالرجز والحداء إذا كان للمسافر أو للعمال وهم يشتغلون في أمور مباحة، يبنون المسجد، في بناء المسجد كان كذلك، وهم يبنون المسجد يقولون هذا الحداء هذا الرجز. فهذا أمر، ليس هذا الغناء الذي نسمعه للأسف النائمون ومستيقظون وبأصوات خانعة خاضعة وكلمات كلها حول الفروج والغزل والكلام الساقط، هذا ليس هو الذي أباح ورخص فيه الشارع وينطلق منه المغررون المضللون الذين يقولون لا حرج فيه، بل هذا الحرج كل الحرج، يستفز الغرائز ويوقع الفتنة ويشعل الغريزة الجنسية في نفوس الناس. فالحاصل عليه السلام يردد هذه الكلمة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، أو فبارك في الأنصار والمهاجرة. وورد بألفاظ أخرى أوردها الإمام البخاري رحمه الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بحال الإنسان الميت، وفي لفظ يتبع المرء أهله وماله وعمله. من الشراح من فسروه بأنه عندما يموت أهله يتبعونه في الجنازة، وفسروا المال بما يكون من أشياء يحتاج إليها، وأن هذه كلها ترجع. والذي يظهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام يخبر عن حال الإنسان، ليس حال الميت فقط، لكن يخبر، ذكر وصف الميت باعتبار ما يؤول إليه، وأن الإنسان في حال حياته يتبعه أهله وماله وعمله. فهذه الأشياء فعلا ملازمة للإنسان، فأنت في حياتك يعني تتبع أهلك ويتبعونك، ومالك متعلق بها، متعلق بالمال، والعمل أنت متلبس بالعمل إن كان صالحا أو فاسدا. هنا عند الموت، عندما يموت الإنسان يرجع أهله، انتهت العلاقة بالأهل، ما في مجال يتبعونك، زهدوا بك، أنت ميت خلاص. لما كنت حي نشط يتبعونك أهلك ويطمعون بما يطمعون من فائدة، بعد الموت انتهى الأمر. إلا من يتبعك بدعوة صالحة ويتذكر، وهذا مرتبط بالعمل، العمل إذا كان صالح فآثاره تبقى. كذلك المال أيضا يرجع، فالمال ما لك تصرف فيه انتهى، ومع ذلك أيضا يدخل المال الذي استفدت منه في حياتك لوجه الله يبقى معك. فالحاصل أن الإنسان إذا مات هذه الأشياء الثلاثة الملازمة له في حياته، الأهل والمال والعمل، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن الشيخير رضي الله عنه أنه عليه السلام يقول: وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قل يا ألهاكم التكاثر، فقال عليه السلام: يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت. إذن ما تلبسه فتبليه أو تأكله فتفنيه هذا كله ينتهي يرجع، لكن الصدقة التي تصدقت بها فأمضيتها حققتها دفعتها أخرجتها هذه تبقى، تبقى من العمل. إذن الأهل الصالحون والمال الصالح هذا يدخل في العمل الذي يبقى معك، يبقى معك. وقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه الحديث الطويل أن الرجل الصالح إذا قبضت روحه أنه يأتي في قبره رجل بهيئة حسنة وصورة حسنة ورائحة طيبة، فيسأل يقول: من أنت؟ فإن وجهك يدعو للخير، فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. بخلاف الرجل الآخر الكافر أو الفاسق، فيأتيه رجل بصورة دميمة قبيحة مفزعة فيسأله: من أنت؟ إن وجهك يدعو للشر، فيقول: أنا عملك. فالحاصل أن هذا منه عليه السلام بيان أنك ينبغي أن تحرص على العمل، كونك تتعلق بالأهل مثل شأن كثير من الناس يتعلق بالأهل لخير لأمور الدنيا، أما إذا كان تعلق بأهلك تدعوهم وتصلحهم وتربيهم فهذا مطلوب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم راع. لكن الذي يتبع يعني أهله يتبعونه تبعية حيوانية بهيمية استكثارا وفخارا فهذا يرجعون عنه وتنتهي، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. كذلك المال، فإن كان تبعية مالك لك تبعية استثمارية بحتة لا ترعى فيها حق الله فهذا المال لا يلبث عند موتك أن ينقطع عنك مهما كانت الملايين. وكم من تاجر ترك آلاف الملايين أو مئات الملايين يحاسب عنها درهم درهم، وتركها لفسقة وتركها لفجرة أو لكفرة، مات مسكين. هذا كان يصفر حساباته قبل ما يموت، مثل ما نلاحظ من وفقوا للخير وأراد الله بهم خير، فإذا أحس بوفاته قام وبادر وترك لأهله ما يكفيهم ويغنيهم. بلغنا أن رجل من أهل الخير والصلاح قبل سنوات قبض، حصل له حادث سيارة فمات. قبل موته يمكن بشهر يقول لأولاده، سأل أولاده وأهله، تريدون شيء؟ تريدون مال؟ تريدون؟ فتفقدهم، قالوا ما مستغني. فبعد شهر تقريبا حصل لهم سيارة صدمته، نظروا في حساباتهم ما وجدوا شيء، وإذا آخر شيء عنده مبلغ لا بأس به، قد حوله إلى بناء مسجد أو إلى المجاهدين أو إلى كذا. هذا من فضل الله على الإنسان لما صار عنده هذا الإحساس، إحساس ومن الله سبحانه وتعالى، كأنه أحس أنه سوف ينتهي. لكن الذين لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يموت حسابه بالبنوك، الربا يتبعه وهو ميت، ترابي به البنوك، وقد يكون جحد حقوق الناس وديونهم وترك أرصدة بمئات أو آلاف الملايين. فهذا الذي ماله يكون وبالا عليه، لكن يحرص الإنسان على العمل. العمل هو الذي يلازمك، إن كان عملا بصدقة مال أو معروف أو صلة رحم أو أخلاق حسنة أو أي كان من أنواع الأعمال. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. فانظر هذه الحال التي سوف نؤول إليها وهي مصيرنا. هذا التمثيل الواضح من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أنعمهم الذي تنعم بالشهوات والملذات، ما من باب من أبواب الشهوة واللذة إلا طرقه، وقد يكون بلغ من العمر ما بلغ، لكن صبغ بالنار صبغة، نوع بس شيء بسيط، بداية، مقدمات، مقدمة العذاب. أنساه ذلك وما كذب، كما يقول العلم الرجل ما كذب، لأن الآخرة ما في مجال للكذب، فهو يخبر عن يعني بلغ به العذاب بحيث أنه نسي ذلك النعيم الذي أمضاه يمكن 50 سنة، 60 70، قل 100 سنة، أو في القرون السابقة الذين قد يعمرون أكثر من هذا، لكن مهما كانت. فيصبغ بالنار صبغة، يقال: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ هل مر رأيت خيرا قط؟ يقول: لا. إذن لماذا نحرص على هذه الشهوات والملذات ما دام أنها سوف تنتهي، وما يمر بك من المشاق والمتاعب ينسيك؟ أنت في هذه الحياة تلاحظ هذا، في يوم ما قد تجد نفسك في حالة من أحسن الأحوال، لكن في آخر النهار يحصل لك مشكلة وبهذلة وما إلى ذلك، نعيمك الذي أمضيته أول النهار انتهى، أنت تعيش لحظتك، ساعتك التي تعيشها. ويؤتى بأشد الناس بؤسا يوم القيامة من أهل الجنة، أشدهم بؤس، فقر ومرض وأنواع المشاكل، أمضاها يمكن 50-60-70 سنة، مع أن هذا لا يكون في العادة، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم حكيم حليم. فالابن آدم مهما كان يتقلب بين السعادة والشقاء، لا يكاد يصمد تصمد الشدة على آدمي أو السعادة على آخر، بل يتقلب بين هذا وهذا. ومع ذلك يؤتى بهذا الإنسان الذي كان من أبأس الناس، فيغمس يصبغ بالجنة صبغة، يعني يبين له شيء من طعمها ولذتها، فيقال هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب أنت. فهذا تنبيه لنا أنك إذا ابتليت بمرض أو حاجة أو فقر أو مشكلة لا تقلق، لا تنزعج، سوف تنتهي كأنك في أحلام ليل، اعتبر نفسك كأنها أحلام، هذا الأمر يؤول إلى النهاية، والعبرة بالمحصلة الأخيرة، العبرة بالمحصلة الأخيرة. أما هذا الذي يمر ويعترضك من شدة وشقاء وفقر ومرض، فإذا كنت مؤمن فأنت تجتاز، واثق بالله، من رضي فله الرضا. وكذلك إذا أنعم الله عليك بالنعمة لا يكون منك البطر وتنسى شكر الله، فاغتنم النعم بالشكر والحذر أن تزول، فلا تغتر بها. لكن غير الموفق إن أصابته سراء بطر وافتخر ونسي الله، وإن أصابته الضراء أيضا سخط وسب وشتم، بخلاف المؤمن. فالمؤمن في كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله، فهو يتقلب في رحمة الله وفضل الله، وهذا أثر على النفس قوي. الإنسان إذا قوي هذا في نفسه لا يبالي بالأمراض، إن مريض أو مريض ولده أو زوجه أو أبوه أو أمه مطمئن، مطمئن أن هذا بأمر الله وقدر الله، ولا يمنعه من أن يسعى في العلاج والشفاء بتعقل، بتعقل واطمئنان. فنسأل الله أن يمن علينا بأن نذكر نعمه ونشكره عليها، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.